بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فنحن مع الدرس الثاني من الدروس حول الرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في هذه الليلة أيضا مع مجلد السلوك الذي أفرده ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسائل حسب ما صنفها جامعها رحمه الله حول قضايا السلوك والتزهد والعبودية، وبيان الفرق بين الطريقة الإسلامية الصحيحة والطرق الصوفية المبتدعة. نحن في هذه الليلة حول رسالة لم يذكر لها عنوان، لكن هي حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة أخي ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. وهذه الرسالة الثمينة تقع في 100 صفحة في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، كما قلنا من صفحة 237، وتنتهي في مجلد السلوك بصفحة 336، وهو جواب لسؤال سأله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول الحديث السابق: دعوة أخي ذنون. والسائل سأل عن عدة أشياء، قال: ما معنى هذه الدعوة؟ ولما كانت كاشفة للكرب؟ وهل لها شروط؟ وما مناسبة ذكر قوله: إني كنت من الظالمين، مع أن التوحيد يوجب كشف الضر في قوله لا إله إلا أنت؟ وهل يكفي الاعتراف أنه لابد من التوبة؟ وما هو السر أن كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق به؟ وما الشيء في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله سبحانه وتعالى ورجائه وانصرافه إليه بالكلية؟ وما المعين على ذلك؟ ويونس عليه الصلاة والسلام قصته معروفة في القرآن العظيم، دعا قومه فلم يستجيبوا، فتوعدهم بما أمرهم الله به وتوعدهم به من العذاب، فلما رأوا العذاب المقبل تابوا وآمنوا كما قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمن فمتعناه إلى حين. فذهب مغاضبا، تقول بعض الروايات أنه ذهب مغاضبا، كان يود أن يقع العذاب عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام توعدهم بالعذاب. فذهب وفر من البلدة مغاضبا، وجاء إلى البحر وركب السفينة، فثقلت السفينة بركابها، وكان لابد من إلقاء بعض ركابه فوقعوا ووضعوا السهم والسهام في من يخرج فيه فوقعت على يونس. تقول بعض الروايات إنها وقعت عليه 3 مرات فلم يكن قد وقد وقع عليه السهم من الملقى في النار من الملقى في البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم أي فاعل لا يلام عليه. فبقي مدة الله أعلم ثم إنه في إحدى الليالي وهو في ظلمة بطن الحوت فوقها ظلمة البحر فوقها ظلمة الليل نادى في الظلمات ربه سبحانه وتعالى قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله دعاه وأخرجه من البحر وعاش على ساحل البحر حتى طابت حياته وصلحت ورجع إلى قومه عليه الصلاة والسلام. فهذه هي القصة وما يتضمنه هذا السؤال الكبير الذي سأله السائل وأجاب به شيخ الإسلام بهذا الجواب مما ينبغي أن يعتنى به المسلم، لأن علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى أصله العبادة. ونحن نقف بعض الوقفات وإن كانت الرسالة طويلة نقف بعض الوقفات معها ونبدأ بالوقفة الأولى منها وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى بين أن الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة، ولكن ما الفرق بينهما؟ في القرآن العظيم دعاء عبادة ودعاء المسألة، ودعاء يونس الوارد فيه السؤال كان في ظاهره هو دعاء عبادة وليس دعاء مسألة، إن ما قال رب نجي وإنما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد وتسبيح ثم اعتراف بالذنب لربه سبحانه وتعالى، قال الله فاستجبنا. إذن هو دعاء عبادة. وهناك دعاء المسألة وهو ما يقتضي سؤاله. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض الأدلة المتعلقة بالدعاء وأنه هو العبادة وأن من دعا غير الله فقد كفر وأشرك واستحق العذاب. قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إلى آخر الآيات، منها قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك لو أدخل يده في الماء ويده مبسوطة هكذا فهل يمكن أن يرفع إلى فيه ماء؟ الجواب لا. وكذا الذين يدعون من دون الله. وقال تعالى أيضا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم ودعاؤكم لربكم سبحانه وتعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني إن لم تحققوا هذه العبادة فسوف يكون العذاب لزاما لمن لم يحقق عبادة الله وحده لا شريك له، فعبر عنه بالدعاء. وهذا هو القول الراجح في معنى الآية لولا دعاؤكم أنتم إياه، وقيل لولا دعاؤه سبحانه وتعالى إياكم إلى العبادة والطاعة، ولكن الأول أرجح كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن دعاء العبادة هو التعظيم والذكر لله سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة ما تضمن سؤالا لله محددا. فإذا قال العبد رب اغفر لي فهذا دعاء مسألة، ارزقني دعاء مسألة، اشفني دعاء مسألة، رب تب علي دعاء مسألة، رب أسألك الجنة دعاء مسألة. ودعاء المسألة يتضمن لدعاء العبادة، وأما دعاء العبادة فهو أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى معظما له، يبين حاجته وفقره لربه تبارك وتعالى، وهذا واضح المعنى. فالذي يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ويثني على الله أنت الله الغفور الرحيم العظيم الحميد، فهذا كله دعاء العبادة، وهو أيضا مستلزم لدعاء المسألة أو متضمن لدعاء المسألة، لأن الذاكر لله معلن فقره لربه تبارك وتعالى. الصلاة كما ذكر شيخ الإسلام في اللغة أصلها الدعاء، وسميت الصلاة دعاء في اللغة لتضمنها الدعاء، فالصلاة مشتملة على دعاء العبادة ودعاء المسألة. كيف ذلك؟ دعاء العبادة التسبيح والتكبير في الصلاة كله من دعاء العبادة، ودعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم. إذن أول الفاتحة دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة، ومن ثم ورد في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. كذلك أيضا قوله رب اغفر لي دعاء مسألة، فقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم دعاء عبادة، وقول رب اغفر لي اهدنا الصراط المستقيم دعاء مسألة، وكل منهما يتضمن الآخر. وقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما المقصود بالدعاء هنا؟ دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ قال العلماء يحتمل الأمرين كليهما، قيل معناه دعاء عبادة يعني اعبدوني وامتثلوا أمري وأطيعوني، وقيل ادعوني استجب لكم اي سلوني اعطيكم. اذا تضمنت هذه الايه دعاء العباده ودعاء المسألة. وكذلك حديث النزول الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ذكر دعاء العبادة وذكر دعاء المسألة. ما هو دعاء العبادة؟ الأول منها من يدعوني فأستجيب له. إذا الذاكر لله في وقت النزول الإلهي كما قال تعالى في الآية الأخرى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، في هذا الدعاء الذي هو دعاء العبادة إذا صرف لله سبحانه وتعالى فالعبد فيه متعبد لربه تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك السؤال والاستغفار، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. فجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الله. وكل سائل، لاحظوا معي، وكل سائل فهو راغب وراهب، فهو عابد للمسؤول. يعني من سأل غير الله فهو عابد له راغب، ولو لم يكن عابدا راغبا ما سأل. وهذا طبعا في السؤال الذي لا، نعم، في السؤال الذي لا يقدر عليه الخالق، ومثله سؤال أصحاب القبور ونحوه. كما أن كل عابد لله هو راغب راهب، يرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل سائل عابد وكل عابد سائل. وعليه فدعاء المسألة ودعاء العبادة بينهما ثلاثة. يأتي السؤال أيها الإخوة هنا، وهو أن من سأل ربه سبحانه وتعالى فهو راغب وراهب لرب سبحانه وتعالى، فالسائل يجمع بين الخوف وبين الرجاء. لما؟ قال: لأن سؤاله إما سؤال لأمر يريد فهو يرجوه من الله، إن سأل الجنة يسأل يرجو الجنة، وإن سأل أمرا من خير الدنيا والآخرة فهو يرجو ذلك. والسائل أحيانا يسأل خوفا، إذا سأل ربه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه من ذنب أذنبه، فإذا قال يا رب تب علي فهو راغب الراهب، راغب في التوبة لكنه راهب من عقوبة المعصية. هنا أيها الإخوة في الله يأتي خطأ الصوفية في هذا الباب، وذكر الشيخ صفحة 240، قال: وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات عامة. ثم ذكر تفسير الصوفية له، وهو زعمهم التفريق بين الخاصة والعامة، وأن الخاصة المقربين يريدون وجه الله، وهؤلاء العامة يريدون حصول المطلوب رجاء وخوفا من الجنة والنار، طلب الجنة والخوف من النار. ومن هنا جاءت عبارة بعض الصوفية، قال: لما أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خطأ هذا المنهج وهذه الطريقة. فالذي يجعل الرجاء والخوف إنما هو للعامة، وأما المقربون فإنهم إنما يتعبدون الله تبارك وتعالى بالمحبة فقط دون خوف ورجاء، وأن هؤلاء المقربين الذين هم الخاصة لا يرجون جنة لأن هذا نعيم مادي، ولا يخافون نار لأن هذا تعذيب مادي. فهذا كله خطأ من ناحيتين. الناحية الأولى أن عبودية الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة هي أعلى مقامات العبادة، فمن خص بعضها بالعامة فقد أتى بما ينقص الأنبياء والمرسلين. انظر إلى المرسلين حين قال الله عنهم كما في عقيب ذكره لقصص كثير منهم: إنهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا شك أن مقامهم أعلى المقامات، ومع ذلك كانوا يعبدون ربهم بها. فخطأ الصوفية من هذا الجانب، ظنهم أن الرجاء والخوف والمطالب وغيرها إنما هي لعامة الناس، أما الخواص فلا، وهذا كما قلنا باطل، بل الخاصة وخاصة الخاصة إن صح التعبير إنما يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى بمقام الذل والافتقار والمسألة له سبحانه وتعالى، والخوف من عذابه والرجاء لجنة. الأمر الثاني هو ظنهم من أوجه الخطر هؤلاء الصوفية، ظنهم أن الجنة هي مخصوصة بما يتمتع به الناس من أكل وشرب، وإن النار ليس فيها إلا ألم المخلوقات. قال شيخ الإسلام: وهذا قصور وتقصير منه عن فهم مسمى الجنة، بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة، والنظر إليه هو من الجنة. ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. لما سأل بعض أصحابه: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم حولها مدندن، أي حول سؤال الجنة والتعوذ من النار. وذكر الشيخ هنا خطأ الصوفية في زعمهم أنه لا يتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهذا ليس بصحيح، بل هو منهج كلابي صوفي، بل الله تبارك وتعالى يحب ويحب ويتلذذ أهل الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. فليس النعيم خاصا بالمخلوق من أكل وشرب ولحم، وإنما النعيم عام بذلك، كما أنه يشمل نعيم رضوان الله سبحانه وتعالى، ونعيم الخلد، ونعيم رفع الحزن، وكذلك أيضا نعيم النظر إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا التعوذ بالنار، فإن النار مؤلمة ولا يقوى عليها أحد. وما أثر عن بعضهم أنه قال: لو أدخلني النار لكنت راضيا، هذا يدل على ضعف هؤلاء، لأن زعمه هذا هو زعم باطل، ويؤيده أن العزائم قد تنفسخ، فقد يظن الإنسان نفسه صاحب عزيمة، لكن إذا ابتلي وجاءه البلاء تغير، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولما قالوا: ربنا لولا كتبت علينا القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فينبغي أن يبتعد الإنسان عن الغرور في إيمانه وتحمله للبلاء ونحو ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحد الصوفية واسمه سمون قال: وليس لي في سواك حق، يخاطب ربه سبحانه وتعالى، فكيف ما شئت فامتحني، نعوذ بالله من ذلك، فكيف ما شئت فامتحني. قال: فابتلي بغسل البول، فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعملكم الكذاب، لأنه لم يستطع أن يصبر. ثم في صفحة 242 بين أيضا خطأ للصوفية آخر، ألا وهو زعمهم أن مقامات الحب والرضا والخوف والرجاء كما أسلفنا من مقامات العامة، وأن من شهد القدر حتى وصل إلى درجة الفناء فإنه يخرج من هذه الأمور. وهذه أيضا أشبه ضلالات الصوفية التي يجب الانتباه لها، وهي أن الصوفية يغلون في توحيد الربوبية وفي شهود القدر نظرا لغلبة مذهب الجبر عليه. فيزعم هؤلاء أن من شهد القدر وتوحيد الربوبية فإنه وصل إلى حالة في الفناء التي يفنى فيها بربه ولا يذكر نفسه ولا غيره. وهذا الفناء هو الفناء عن شهود السوى الذي ذكره ابن القيم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويزعم هؤلاء الصوفية أن العبد في هذه الحالة يفنى فيها عن نفسه وعن من حوله فلا يذكر إلا ربه سبحانه وتعالى. فهل هذه الدعوة التي يجعلونها من المقامات والأحوال والجذبات وغيرها هل هذه دعوة صحيحة؟ الشيخ رحمه الله تعالى قال هذا كلام خاطئ مستدرك حقيقة وشرعا، مستدرك من الناحية الواقعية الحسية وأيضا من الناحية الشرعية. فذكر في صفحة 242 خطأه من ناحية الحقيقة، وهو أن زعم هؤلاء أن الإنسان يفنى حتى يفقد إحساسه ويزول عقله، سواء كان سموه فناء أو غشيا أو ضعفا أو حالا أو اصطلاما أو غير ذلك، أن هذا غير صحيح من الناحية الواقعية. فإن الإنسان لا يسقط إحساس نفسه بالكلية، بل باقٍ إحساسه بما يلائمه وما ينافره، ولو سقط بعض الإحساس فإنه لا يسقط جميعا. وهذا الذي يزعمونه قد جرب خطأه، فقد جرب بعض من يزعم أنه وصل إلى الجبل وأغمى عليه وصار محلقا متصلا بربه سبحانه وتعالى، جربه بعض المختبرين فصار في تلك الحال يغمزه بدبوس من عند رجله، فكان إذا غمزه بالدبوس تتحرك رجله فتبين كذبه في فقدانه الإحساس بالكلية. لكن هي دعاوى، وهذه الدعاوى أيها الإخوة باطلة، وإنما هي دعاوى يضحكون بها على عامة الناس ليجلبوا لهم كثيرا من المصالح المتنوعة التي يريدها هؤلاء المدعون الكذاب. نعم قد يغشى على الواحد كما ذكر في قصص بعضه بحيث أنه سمع آية أو رأى نارا تغضى فأغمي عليه. نعم، لكن هذا الغشي والإغماء لا يعني أن صاحبه الولي كما يزعم هؤلاء، بل إن وقع لواحد من هؤلاء فغاية ما فيه أنه معذور في حال رشيه فيما لو أخر الصلاة عن وقتها. أما أن يكون من العابدين الأولياء ونحو ذلك فلا، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أعظم الناس وأحسن الناس عبادة وتقوى، وكانوا كما أخبر الله عنهم إذا سمعوا القرآن تقشعر منه جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وما كان يعرف الغشي والصعق والإغماء إلا في المتأخرين. هذا خطأ من الناحية الحسية بحيث أنهم لا يفقدون إحساسهم بالكلية. أما الخطأ الشرعي فذكر الشيخ في 243 قال: ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنيد وأصحابه وذكر لهم الفرق الثاني، وهو أن يفرق بين المأمور والمحمور وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده بالقدر الجامع، ومن لم يفرق بين المأمور والمحمور خرج عن دين الإسلام. لأن هؤلاء إذا شهدوا القدر وفنوا فيه لم يفرقوا بين الطاعة، بل إن الواحد منهم في حاله تلك يكون سائرا مع القدر حيث صار. إن وجد الكفر فهو مع الكفر، وإن انتصر الكفار على المسلمين فهو مع الكفار، وإن وجد الفجور والفواحش فهو مع الفجور والفواحش. وهذا الذي بسببه اشتهر عن هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية ترك العبادات واقتراف المحرمات والمجاهرة بها. بعد هذه المقدمة التي بيّن فيها شيخ الإسلام تيمية نوع الدعاء وخطأ الصوفية، بدأ يتكلم عن دعوة ذنوب عليه السلام، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة، لأنها تتضمن نوعي الدعاء. فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بالألوهية وتوحيد للألوهية، يتضمن أحد نوعي الدعاء. فإن الإله هو المستشق للعبادة، وهو المستشق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهو الله الذي لا إله إلا أنت. فقوله لا إله إلا أنت دعاء عبادة مستلزم لدعاء مسألة، وقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب، وهو يتضمن طلب المغفرة. فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة يسأل بصيغة الخبر، إما بوصف شارف، وإما بوصف شار المسؤولين، وإما بوصف شارف. إذا كان صارت الأحوال في الدعاء، إذا الإنسان سأل ربه سبحانه وتعالى قال لك له ثلاثة أحوال: إذا عظم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، أو إذا ذكر حاله وافتقاره، أو إذا جمع بينه. فالحالة الأولى أن يذكر حال مصيبة الله بأن يعظمه بأنه الغفور الرحيم الكريم الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإذا ذكر الله بهذا الذكر فهو متضمن أن يسأل رب سبحانه وتعالى. إذا هذه حال فيها ذكر للمسؤول وتعظيم للمسؤول هو الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يذكر العبد حاله: يا رب إني فقير، إني ضعيف، إني مذنب، إني مقصر. فهذا ذكر لحال من؟ لحال السائل. وأحيانا يجمع بين الأمرين فيذكر شاله ويذكر شال المسؤول، فيقول: يا ربي إني فقير، إني ضعيف، إني مذنب، وأنت الغني، وأنت الكريم، وأنت الرحيم. فيجمع بين الحالين، ففي هذه الحالة ذكره لشاله، ثم ذكره لشال المسؤول، يتضمن فقره لربه سبحانه وتعالى ودعاه. من أمثلة ذلك دعاء نوح: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما ذكر فيها الطلب، ما قال اغفر لي، وإنما قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فذكر ذنبه وحاله وفقره. فالآية متضمنة للسؤال لله سبحانه وتعالى. وكذلك قول آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لاحظوا معي، ذكر شانه وذكر شان المسؤول وهو الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. وكذا قول موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من فرعون بعد أن أخبر أن الملأ يعتمرون به ليقتلوه، فلما جاء إلى مدين قال: إني رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله من الخير، وهو متضمن لسؤال الله. الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما رأت السائل. ما هو تنوع قال حديث ما معنى؟ أن من شغل نفسه بالقرآن العظيم، لاحظ معي، فمن شغل نفسه بالقرآن العظيم فهو متضمن في شغاله بهذا الذكر العظيم، لكنه شغله عن السؤال المحدد. ومعلوم أن الذي يقرأ القرآن يقرأ فيه الآيات التي فيها سؤال الله، لكن انشغاله بالقرآن العظيم بشيء يقدمه على السؤال المحدد الذي يسأله الآخرون ويطلبونه، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه كرما منه أفضل ما أعطى الصحيح. وهذا لبيان أن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. ولا يعني هذا أن العبد لا يسأل ربه، بل العبد ينبغي له أن يسأل ربه كل حاجة، وإنما هو لبيان أن الذاكر لله سبحانه وتعالى هو عابد وسائل. وهذا كثير، ومنه قول أيوب كما ذكر في صفحة 245: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال فوصف نفسه ووصف ربه، مسني الضر ووصف ربه وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله تبارك وتعالى له ورحمه. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام من حسن الأدب في الدعاء، وحسن الأدب في الدعاء. فقول القائل لمن يعظمه: أنا جائع، أنا مريض، شف أدب في السؤال، يختلف عن قوله أطعمني أو جاوبني. فكيف إذا كان هذا النداء لله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية؟ لأنه سبحانه وتعالى الغني من كل وجه، والعباد فقراء إلى الله تبارك وتعالى من كل وجه. هنا أيها الإخوة مشورة، وهي أن غالب الدعاء هو من دعاء المسألة. والسبب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه. لاحظوا معي، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. لكن ينبغي للعبد في حال سؤاله ألا يقتصر على السؤال، وإنما يجمع بين وصف شانه والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ولا بأس بأن يعقب ذلك بدعاء المسألة. ولهذا انظر إلى وفد الصديق رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الصحيحين. فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجامع بين الاعتراف بالذنب ومدح المسؤول لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأيضا طلب السؤال، لأن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يسأل. هنا أيها الإخوة، سبق أن ذكرنا أن سؤال صاحب الحوت يونس جاء بدعاء العبادة أو دعاء المسألة بصيغة دعاء العبادة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فذكر حاله وذكر الخطأ، أثنى على الله وسبحه وذكر اعترافه بذنبه. فلما جاءت بهذه الصيغة دون صيغة الطلب؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 248 قال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي، فأصل الشر هو الذنب، والمقصود دفع الله، والاستغفار جاء بالقصد الثاني. فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم، وهو الذي أدخل الضر على نفسه، فناسب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بذنبه. قال شيخ الإسلام: وهذا يتبين بالكلام على قوله سبحانه، فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيها، تعظيم الرب عن كل النقائص، وتنزيهه تبارك وتعالى عن الظلم أو العقوبة بغير ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العليم: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال آدم: ربنا ظلمنا أنفسهم. هنا أيها الإخوة في الله، علاقة العبد بربه تبارك وتعالى في مقام الدعاء له يجب أن ينطلق من هذا المنطلق، ألا وهو تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص ومن ذلك الضيق. فإن بعض الناس قد يسأل الله لكن في قلبه شيء وفي نفسه شيء، كما هو حال بعض من يشتد على المعاصي بالقدر ونحن ذلك. فإن الذي يحتج على المعاصي بالقدر هو في الحقيقة متهم لربه سبحانه وتعالى بأنه ظالم له، لأنه يقول: إذا كان الله قد قدر علي ذلك فإذا لماذا يعذبني وهو مكتوب، وهو مكتوب علي. فيجب على العبد حتى يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقلع من الذنب أن يسبحه وأن ينزهه عن الظلم قليله وكثيره، فإن الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه كما ثبت في الحديث. ومن هنا فقوله سبحانك أي أنزهك لمالك من صفات الجمال، وأنزهك من الذنب، فأنا مقر ومعترف بأنني أنا الذي ظلمت. وهذا أول درجات مقام الذل والافتقار والاعتراف بالذنب بالنسبة للعبد فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وكثير من الناس يدعو ربه وهو ساهل غافل، لا يستحضر هذه المعاني العظيمة في دعوته لربه تبارك وتعالى. الافتقار والذل والتسبيح لله تبارك وتعالى هو اعتراف. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الافتتاح: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، وأنت ربي، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، يعني أعترف لك يا ربي بنعمك التي لا تحصى علي، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي وبجنايتي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل فمات من ليلته دخل الجنة. ثم انتقل الشيخ صفحة 255 إلى جواب السؤال: لماذا هذه الكلمة كانت موجبة لكشف الضر؟ فبين رحمه الله أن الضر لا يكشفه إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والذنوب سبب للضر، والاستغفار يزيل أسبابه، لأن الذنوب تكون سببا للعقوبات الدنيا دنيوية مؤجلة. فمن أسباب ما يقع على الإنسان الذنوب، ما تقع عليه من مصائب هي الذنوب. والله سبحانه وتعالى بين أن الاستغفار يزيل أسباب الذنوب، فإذا زال أسبابها زال الضر. الضر الذي يصيب الإنسان سببه الذنب، والتوبة والاستغفار تمحو الذنب. فإذا محى الذنب زالت الأسباب التي تجلب الضر. قال الله تعالى لرسوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يصدقون. وفي الحديث: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والمصائب بسبب الذنوب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا تبين هذا فقوله إني كنت من الظالمين، أي قول يونس، اعتراف بالذنب وهو استغفار. وقوله لا إله إلا أنت تحقيق لتوحيد الألوهية، وهو مقتضى أن الخير لا موجب له إلا مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا كان كذلك فالعبد هو الذي يعلم أن الله هو الذي يعبد وحده، لأنه هو رب العالمين. العبادة وتوحيد العبادة هو مقتضى لا إله إلا الله. ومقتضى لا إله إلا الله أنك تطلب من الله أحيانا كشف الضر، كما في قصة مسكر أصابه. فمن هو رب العالمين الذي بيده نفوس العباد وأحوال العباد وبيده ملكوت كل شيء؟ إنه وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بل ما يطلب فعله بالأسباب، ومعلوم أن التوكل على الله وطلبه لا ينفي فعل الأسباب، فإن هذه الأسباب أيضا لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله وحده لا شريك. ومن هنا فحتى الأسباب المادية إن لم يكن له معاون ومعين ويريد الله ذلك، وإلا فلا يمكن أن يأتي. المريض يأتي إلى الطبيب والطب من الأسباب، لكن هل الطبيب يفعل لوحده؟ الجواب له. لهذا فالذي يذهب إلى الطبيب لا يجوز له أن يعلق الشفاء بالطبيب فقط، بل يجب عليه أن يعلم أن الشفاء إنما هو بيد الله. فإن أراد الله الشفاء شفي بسبب هذا الطبيب وما أتى به من الدواء، وإن لم يرد الله له الشفاء فلو عالجه ألف طبيب وألف دواء لا يمكن أن يشفى. وهكذا الأرزاق، هذه الوظيفة أو هذا العمل هو سبب لجلب الرزق، والإنسان لا يترك فعل الأسباب، لكن ينبغي أن يعلم أن الذي يجلب الرزق أصلا وأن الذي بيده أزمة الأمور كلها هو الله سبحانه. فلو أنك طرقت عشرات الأسباب والله لا يريد لك رزقا لا يمكن أن تصد. ومن هنا أيها الإخوة في الله جاءت مسألة التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة والسؤال، وخاصة في الكربات وغيرها. وما يتضمن معناه من توحيد الربوبية أن الله هو النافع الضار المحيي المميت. وكما تعلمون فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فإذا فهو كان كذلك، فإن تعلق العبد بالمخلوقين شرك، ثم أيضا هو لا ينفع صاحبه. ما تعلق أحد بمخلوق رجاء أو خوفا أو توكلا إلا خاب ظنه فيه. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتأمل حال هذا الذي يخر من السماء لا يغني عنه شيء، تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكذلك أيضا حال من أشرك مع الله غيره. والمشرك لا يشرك إلا إذا خاف المخلوقين أو رجا المخلوقين. فإذا خاف المخلوقين أو رجا المخلوقين أبدله الله بهذا الشرك رعبا. لاحظوا معي أيها الإخوة قضية التلازم في هذه القضايا والمسائل العقدية. من تعلق بالله سبحانه وتعالى وعبده حق عباده، وهذا لا يمنع فعل الأسباب، أعطاه الله سبحانه وتعالى سؤلة، ثم بعد ذلك أيضا أعطاه قوة ويقينا في قلبه، فصار غنيا نفسه عابدا لله، وصار أيضا غنيا عن الخلق فلا يحتاج إليهم في أمره. ومن وقع في الشرك بالله فقد وقع في الشرك أولا، وثانيا لا يتحقق له ما يريد بل يخيب ظنه فيه، وثالثا يتحول قلبه إلى قلب ضعيف مرعب متعلق بالمخلوق. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لما؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وهذا مشاهد، فالذين يتعلقون بأصحاب القبور والأولياء عندهم خوف ورعب شديد، ومن ثم تتسلط عليهم الشياطين والسحر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويكثر السحرة والشياطين والبلاء العريض حين يكثر أو يقع الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى، وعكسه بعكسه. فكلما أخلص العباد لله في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى كلما انخنف الشرك وأتباعهم من السحرة والشياطين وغيره. ومن هنا كان أعظم فائدة للتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى هو الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشرك. فالعابد لله له الأمن في الدنيا. ما مظاهر الأمن؟ مظاهر الأمن القوة بالله وضعف تعلقه بالخلق وخوفه منهم ورجائه لهم في جميع أمره. ولضعف العقيدة والتوحيد تجد يكثر السحر، يكثر التعلق بالقراء. من جاء إليه؟ أليس الله هو الذي يكشف الضر ويرفع الكرب، وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر حتى ولو كان مشركا؟ قال العلماء: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأخبرنا الله عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفل وجرينا بهم بريح طيبة وجاءت تاريخا عاصف دعوا الله مخلصين له الدين فيكشف الله ما فيه. إذا كان الله كذلك فعلى الأنفس أن تتعلق بالله. تجد الحالة اليوم كثرة هؤلاء والتعلق بالقراء، تجد الرجل أو المرأة ذاهب إلى القارئ قد أنزل ببابه حالة، وكأن هذا القارئ هو الذي يشهد. لا بأس بالرقية، لكن بهذه الطريقة التي تحصل لدى الكثيرين هي دالة على ضعف التعلق بالله سبحانه وتعالى، ويقابلها خوف وعدم أمن لتعلق العبد بالمخلوق، ويحصل له من ذلك بمقدار ذلك التعلق، فما بين مريض فما بين مقل ومستكبر. هنا الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 259 يتكلم عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تكلم عن المال الذي يأتي الإنسان فقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك. قال فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسأل بلسانه. والاستغناء هو أن يستغني بالله عن جميع الخلق. في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصابتنا فاقة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول أيها الناس والله مهما يكن عندنا من خير فلن ندخره عليه وإنه من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحدا عطاء خيرا وأوسعا من الصبر. قال شيخ الإسلام والاستغناء أن لا يرجو بقلبه أحد فيستشرف إليه والاستعفاف أن لا يسأل بلسانه أحد. سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال قطع الاستشراف إلى الخلق. لاحظ معي بعض الناس لا يسأل لكن يستشرف بقلبه وننتبه إلى الحالتين في عمل القلوب فيما يتعلق بالتعلق بالخلق وما يقابله من تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. هناك حالتان، حالة إنه القلب من الداخل يستشرف الخلق مستشرف أن هؤلاء ربما يعطون وإن كان لم يفعل الحالة الثانية وهي سؤال. فيجب على العبد حتى يثبت في توكل سبحانه وتعالى ويستغني بالله ويستعف بأن يقطع عنه الأمرين كليهما، لا يرجو أحدا بقلبه فيستشرفه أن يعطيه بدون له، وهذا هو الاستغناء بالله. وأيضا لا يسأل أحدا بلسانه وهذا هو الاستعفاف. فالحالتان مهمتان وكثير من الناس قد لا يسأل لكنه يستشرف بقلبه. هنا قوله في دعاء الكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نطق هذه الكلمة بإخلاص له حقيقة كبرى لها أثرها في إجابة الدعاء. لا إله إلا الله يقولها بعض الناس بلسانه لكن إذا قالها مخلصا بها قلبه وحقق التوحيد ترتب عليه طاعة ربه سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وصدق التعلق بالله سبحانه وتعالى رجاء وتوكلا وطلبا ونحو ذلك. لأن العبد كلما أخلص قلبه لله كلما خرج من هذا القلب تأنبه لغيره. ولهذا الإخلاص يصرف عن العبد السوء والفحشاء. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص ينفي أسباب دخول النار. ومن هنا يتبين أن قول العبد واعترافه بالذنب في قوله لا إله إلا أنت له أحمد. فالحال التي يجب أن يكون عليها هي حال قولها وتطبيقها في حياتها، وهذا هو مقتضى الإخلاص. لأن بعض الناس يظن أن الإخلاص هو لحظة الدعاء أن تكون مستكين. ولا شك أن لحظة الدعاء لها أثر، لكن أنت تقول وتعترف بربك وتقول لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، كيف حالك مع لا إله؟ إن كان مشركا فهو مكذب، وإن كان غير محقق لطاعة ربه سبحانه وتعالى فهو يقولها لكن بدون إخلاص. لم تدخل قلبه وتحقق التوحيد في قلبه بحيث تكون أساسا لطاعة الله سبحانه وتعالى وفعل جميع ما أمر به واجتناب جميع ما نهى. ومن هنا كانت حيلة الشيطان، فإن الشيطان حاول بالذنوب والمعاصي، لكن القلب المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى سرعان ما يتوب ويستغفر ربه تبارك وتعالى. فأتى الشيطان بحيلة أخرى تبعث الإخلاص، ألا وهو أنه بث الأهواء فيه. وما بعاصم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وصاحب الهوى اتخذ إلهه هوى، فضعف الإخلاص فهو شرك يمنعه من الاستغفار لأنه يظن أنه على الحق. وهذه هي النقطة التي طالما دندن حولها أئمة السلف رحمه الله تعالى وهم يتكلمون عن البدع، لأن بعض الناس في الأزمة المتأخرة يهون بشأن البدع والمبتدع، وما يدري أن البدع والمبتدع إنما هي مدخل شيطاني عريض للإنسان حين يزف فيه الهوى فيبدأ يعمل على مقتضى هذا الانحراف ولا يتوب إلى الله ولا يستغفره لأنه يرى نفسه على الحق. ولهذا كثيرا ما يكون بين التوحيد والاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآخر. وخاتمة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هل تقال هذه إذا كانت في مجلس لغو، أو تقال في حاليها إذا كنت في مجلس لغو ومجلس رحمة؟ الصحيح أنها تقال في الحالين، إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه كما يقول في خمسة مئتين تختمها بهذا الخاتم الجميل، وإن كان مجلس لغو كانت كفارة له، وقد روي أنها تقال عند آخر الوضوء أيضا. في صفحة 266 تكلم الشيخ عن الشرك والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتكلم عن شرك الطاعة وقوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ذكر حديث علي بن حبيب، وذكر أن الواجب في العبادة هي عبادة الله وحده لا شريك، وأن طاعة الرسول ومحبة الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله وطاعته، فكيف بغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا شيخ الإسلام ينبه إلى ما يقع فيه البعض في هذا الباب، فيبين أن طاعة الرسول تابعة لطاعة الله، وأن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر هم العلماء أو الأمراء إنما تكون طاعتهم بطاعته وهذا معروف. لكن شيخ الإسلام يقول كلاما مهما قال فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا، يعني يجب الأخذ بما في كتاب الله وما في سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فما أمر به الرسول ولو لم يكن في القرآن تجب طاعته. بخلاف أولي الأمر من العلماء أو الأمراء فإنهم قد يأمرون بمعصية الله، فليس كل من أطاعهم مطيعا لله، بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا، سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء. ويدخل في هذا تقليد العلماء في باب الأحكام الشرعية، لا تقلد عالما وتطيعه، لا، بل يجب أن تنظر هل هذا الذي أمر به أمر الله به أو لا، وهل الراجح هو ما ذهب إليه أم لا عندما يكون الخلاف. قال ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك، فإنه لا يجوز طاعتهم في معصيته، وبهذا يكون الدين كله لله. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. قال الشيخ ثم إن كثيرا من الناس، صفحة 267، ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو أميرا فيجعله ندا لله، وإن كان قد يقول إنه يحبه لله، فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح، يدعوه ويستغيث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله، فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال القلب إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا لبيان أنه لا يجوز للعبد أن يتعلق بالمخلوق، وكما أيضا لا يجوز له أن يتعلق بالمخلوقين محبة وعبادة، فلا يجوز له أن يتعلق بهم طاعة في غير طاعة الله تبارك وتعالى. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن عمل القلب وعن قول القلب وتصديقه وعن ارتباط ذلك بأعمال الجوارح، ثم ذكر في صفحة 276 أحوال الناس في العبادة والتوكل، فذكر ثلاثة أحوال أربعة أحوال: حال أولئك الذين يخلصون في توكلهم وسؤالهم لله لكنهم بمطاعته لله، مثل الصوفية فيغلب عليهم التوكل لكن العبادة والطاعة والمتابعة ضعيفة، ويقابلها حالة يطيعون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه ويتبعون رسوله لكن عندهم ضعف في التوكل على الله وأعمال القلوب. وحاله هي شر الأقسام من ليس عنده عبادة ولا ثواب، وخير الأقسام من صدق في عبادته واتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم وفي توكله على ربه سبحانه وتعالى. فلا يعبدون إلا الله ولا يتبعون إلا ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، وأيضا يخلصون في توكلهم لربه سبحانه. نكتفي بهذا الدرس اليوم نظرا لضيق الوقت، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر صفحة 316 مسألة توازن التوحيد مع التوبة، هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها أم يحتاج إلى شيء آخر؟ فذكر أجوبة منها أن التوحيد والموجب للمغفرة هو مع التوحيد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى المأمور بها، وذكر أنه لا بد من تمام التوبة حتى أن يأتي بحسنات يفعلها، ولا بد له أيضا أن يعتقد بطلان السيئات ويتبرع منها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق التوبة والإخلاص والدعاء له سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، اللهم تب علينا واغفر لنا، اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من سيئات وذنوب ومعاصي، اللهم ارفعها عن بيوتنا وعن قلوبنا، اللهم ارفعها عن بيوتنا وعن قلوبنا، واصلح احوالنا واحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا من نجيت يونس وهو في بطن الحوت، نسالك ان تنقذ الاسلام اليوم من كل طاغوت وملحد يحارب دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من انصار دينك يا أكرم الأكرمين. بالنسبة لدرس غد فسيكون إن شاء الله تعالى حول قضية مهمة جدا تتعلق باختلاف العلماء والفتوى وبعض المسائل المهمة في ذلك، فستكون إن شاء الله تعالى درس الغد حول كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى، رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وهو موجود في المجلدات الأولى في أصول الفقه في مجموع الفتاوى، وأيضا طبعت الرسالة طبعة مستقلة لوحدها. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.